البلاء الذي أصاب عثمان ما حصل في آخر خلافته، يعني الذي هو قتله قتله واختلاف الناس عليه من قبل، وليس المسألة أن دخل عليه إنسان وقتله، لا، حصل عليه اختلاف وأذية والنهاية أنه قتل. هذا ما حصل في وقت عمر، لا ما حصل، لا في وقت عمر ما اختلف الناس عليه، إنما رجل خبيث مجوسي أبو علولة غلام المغيرة هو الذي قتل عمر رضي الله عنه.